يقول السائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الحديث كيف الربط بين التوكل والسعي في الأرض؟ هذا بين العلماء معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب خماصا خماص البطون ثم تعود في نهاية اليوم وهي بطان ممتلئة البطون. قال العلماء هذا فيه توجيه إلى فعل السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رزقهم مع التوكل بحال الطير. قال العلماء ومعلوم أن الطيور لا تبقى في أوكارها وإنما تغدو وتخرج لطلب الرزق، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بالطير في الرزق؟ قالوا الطيور هي من أضعف الحيوانات عن جلب رزقها، ضعيفة، وهي ضعيفة في قدرتها على طعامها، لكنها مع بذلها للسبب يرزقها الله. وهذا فيه توجيه لأنه مهما ضعفت وضعف السبب فأنت إن شاء الله سترزق إذا بذلت السبب. لا يقول الإنسان كيف أحصل كذا وكذا وأنا ضعيف، بذل السبب. ولهذا ترى من أصحاب العزائم من هو مريض مقعد يخرج إلى السوق ويتجر ويرزق، وإنسان ضعيف العقل ولربما كان في حالة يعني قد يزدرى عند الناس ويعد من البل ويرزق، وإنسان ليس له معرفة بالتجارة ويرزق. فهذه الأرزاق بيد الله، ومهما ضعفت فاعلم أن الرزق هو من الله عز وجل، لكن المهم هو بذل السبب. فالطيور ضعيفة ومع هذا يرزقها الله، فلا تقل أنا ضعيف، لست أضعف من الطير الذي يخرج ويرزق، فاخرج وابذل السبب وسترزق. يقول السائل ما تعليقكم على القول التالي، أليس تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز هو ضرورة المحاولة مرارا وتكرارا حتى تحصيل المنفعة؟ وهناك قصص كثيرة من الواقع لمن كرر التجربة ولم ييأس حتى حصل ما أراد، فلما الإنكار على من يدعو لعدم اليأس حتى لو فشل مرارا؟ يا إخوان دائما نحن نتكلم عن واقع وما نتكلم عن جانب إلا ونحذر من جانب آخر. أنا سبقا قلت إن بعض الناس فيهم كسل، وهؤلاء يحفزون الناس ويدعونهم إلى ترك الكسل وينجحون في حق الكسالى الذين لهم القدرة لا يستخدمونها، لكن الأمر عند هؤلاء لن يصل إلى هذا الحد، بل يتجاوز إلى إنكار القدرة الطبيعية للإنسان. حتى قالوا للناس أنت تستطيع أن تمشي على الجمر، فهل نقول للإنسان الجمر أحرقك مرة ومرتين وثلاث ومئة، ينبغي لك أن تصر حتى يأتي الألف تسير على الجمر ولن يضرك؟ هذا الذي يدعو إليه هؤلاء. نحن نقول أن هناك عجز لدى بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعجز، ولكن معنى لا تعجز فيما تقدر عليه، يعني لا تعجز عما تقدر عليه، وليس معنى ذلك أن لا تعجز هذا مطلقا كما يقول بعض هؤلاء. وقد سئل قال أنا أسعى إلى الكمال، قلنا له إلى أي حد؟ قال إلى ما لا نهاية. فقلت له إلى درجة النبوة، يعني هل تسعى أن تكون نبيا؟ هذا من الكمال. أو إلى الربوبية والألوهية، هذا كمال. فالإنسان يسعى إلى الكمال، كمال البشري. ولهذا العلماء قالوا مراتب، مرتبة النبوة لا تطلب بعمل، لا تنال بعمل، يعني ما يمكن لإنسان صالح من الصالحين الآن نقول له اجتهد في طاعة الله، وإن اجتهدت في طاعة الله سيأتي عليك زمن تكون نبيا، هذا ما يقول أحد. والنبوة ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الولاية نعم، إن اجتهد في طاعة الله سيكون وليا. ففرق بين ما يقدر عليه الإنسان وما لا يقدر عليه. مرتبة الصحابة، هل يقال الإنسان اجتهد في الطاعة وستكون صحابيا؟ لا يمكن. تكون من المهاجرين من الأنصار، ذهبوا بفضله ولكن اجتهد في الطاعة قد تكون وليا صالحا. ولكن هناك أمور لا قدرة للإنسان عليها، فينبغي أن يفهم الكلام. نحن لا ننكر من يدعو إلى الأخذ بالعزيمة وترك الكسل، بل هذا الأدلة دلت عليه كما جاء في الحديث، لكن الإنكار الذي ذكرته هو المبالغة في تحفيز الناس وفي دعوة أن الإنسان قادر على كل شيء، هذا الذي ينكر. وأما يعني التحذير من الكسل كلنا نحذر منه، ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أني أنكر من يدعو إلى العمل وترك الكسل. أنا قلت هذا أن بعض الناس هم كسل، ولا بأس أن نقيم لهم دورات وأن نعلمهم ترك الكسل والعمل والاجتهاد، لكن وفق الضوابط الشرعية. لا نقول اعمل وستحقق ما تريد ولو كان هذا فوق قدرة البشر، وإنما نقول في قدرتك التي أنت تقدر عليها. نعم. يقول السائل: أرى البعض هو ذاهب للحرم للصلاة يمشي ويصور، فهل هذا ينافي ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم بلزوم السكينة حتى ولو قيمت الصلاة، ونهي عن الصلاة والسلام، ونهي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع؟ يصور؟ يصور، نعم، يمشي إلى الصلاة وهو يصور. هذا عبث. إذا أراد المسجد وكان كلما مر بطريق أخذ الكاميرا وأخذ يصور، متى يصل إلى المسجد؟ ثم التصوير في ذاته فيه كلام، وهذا كالذي يمشي إلى المسجد وعلى قول من يقول بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ويعصي الله. فإذا سلم من المعصية فلا أقل أن يكون عبث، والإنسان أمر بالمسارعة إلى الخير. ثم هذا ليس من فعل أهل المروءة، وهذا من الاشتغال بما لا ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا ما الذي ينتفع صاحب التصوير وقد ملأ هذا الجهاز بالصور؟ وإذا كان كل ما سار إلى المسجد أخذ صورتين أو ثلاث، كم سيجتمع عندك في الشهر وفي سنتين وفي عشر؟ هذا دليل أن هذا عبث، وإنما يشتغل الإنسان بما ينفع. إذا كان هذا التصوير في شيء ينفع لا بأس، مكان يريد أن يضبط هذا المكان لا بأس، أما أن يكون شغله التصوير حتى في سيره المسجد فلا شك أن هذا عبث. امرأة مسلمة تسكن في أوروبا، وهاجر بها زوجها إلى بعض البلاد المسلمة، ثم لم يجد عملا فرجع إلى أوروبا وأرسل إلى زوجته وهي ترفض الرجوع، فما حكمها؟ يجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في حال القدرة، وإذا عجز عن ذلك فهو معذور، والزوجة يجب عليه أن تطيع زوجها إذا ما كان مجتهدا في الهجرة وعجز عنها، فلا لا يجب عليها أن تطيع زوجها، ولأن مثل هذا عاجز، والمرأة يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، إلا إذا قصر فكان قادرا على الهجرة ولم يستطع لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن إن كان عاجزا وهو يبذل الأسباب في الهجرة ولكن يريد أن ترجع الآن حتى يستعد لبذل السبب والانتقال بعد ذلك بأهله وأولاده، فيجب عليها أن تطيع زوجها. يقول السائل: ما معنى العبث والمحال والحمق في قول المصنف رحمه الله عن الأمور الماضية من المكاره، ومعرفته أن اشتغال فكر فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق؟ العبث هو الاشتغال بما لا ينفع، لأن المطالب كما قال العلماء إما مطالب دينية أو دنيوية، والعبث هو الاشتغال فيما لا ينفع لا في الدنيا والآخرة، هذا هو العبث. وأما المحال هو الذي لا يقع، المستحيل، مثل من يطلب شيئا مستحيلا، مثل ما قلنا إنسان يطلب مرتبة النبوة هذا عبث، يطلب أن يكون صحابيا هذا عبث، لأن هذه أمور محالة في حقنا. أما في حق الصحابة، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو صحابي. الحمق أيضا هو ضعف يعني في العقل، بل إنه مرتبة تتجاوز مرتبة البل، وهو أن الأحمق يسعى في ضرر نفسه وهو لا يدري. ولهذا حذر العلماء من صحبة الأحمق، فإن الأحمق لا يصاحب لأنه قد يريد أن ينفعك فيضرك. سؤال يقول: كانت امرأة نصرانية تذبح الدجاج وابنها مسلم كان يبيع هذا الدجاج للمسلمين، فهل هذا اللحم حلال لهم؟ ذبيحة الكتاب صحيحة إذا ذكر اسم الله عليها، فهذه الكتابية إذا كانت تذكر اسم الله على الذبيحة فلا بأس. هناك خلاف في ذبيحة المرأة، صحيح أن المرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية فذبيحتها صحيحة إذا ذكرت اسم الله على الذبيحة. وهذا يقول: ما حكم أكل اللحوم المعلبة وغيرها من اللحوم المستوردة من دول الكفار ويكتب عليها حلال؟ هذا للعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من يقول أن لا نثق بما يأتينا من اللحوم، ومن أهل العلم من يقول إذا كنا في بلاد إسلامية وكان يعتنى بما يستقدم من اللحوم من الخارج أن تكون على الطريقة الإسلامية فهذا واجب ولاة الأمور، ونحن لا يمكن أن نستدرك عليهم في هذا. والناس في هذا على خلاف كبير، وإذا تورع الإنسان وترك الأمور المشتبهة فهذا خير، ولكن الخطر من أن يحرم الإنسان على الناس شيء من غير يقين، ففرق بين أن يتورع الإنسان في نفسه وبين أن يحرم على غيره. يقول السائل: هل نقول بأن للموت أسباب كالمرض؟ لا شك أن الله خلق الموت وخلق أسبابه، ولكن هذه الأسباب قد تكون مجهولة للناس، قد يكون السبب الذي يموت به الإنسان لا يدري عنه، فقد يكون موته في شبعه أو في جوعه أو في خروجه إلى مكان أو في أهله لشيء. ولا شك أن الله خلق الموت وخلق الأسباب، كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، من الناس من يموت بالسيف، منهم من يموت بحادث، منهم من يموت كما يقولون بسكتة، منهم من يموت بالغرق، منهم من يموت بالحرق، هذه أسباب. يقول السائل: ما عقيدة كل من هؤلاء في الأسباب، المعتزلة والقدرية والمرجئة، وما الفرق بينهم؟ ذكرنا أن المرجئة أن الأشاعرة يعطلون الأسباب والمعتزلة يبالغون فيها، وأما المرجئة فهم يختلفون، إذا كان المرجئة من الأشاعرة ذكرنا عقيدتهم، وإذا كانوا يعني على قول الجهمية فعقيدة الجهمية أيضا معروفة في هذه الأمور، لأن هذه الطوائف بينها تداخل، ولكن مقالات الناس في الأسباب معروفة، فإذا تبنى الطائفة مقالة طائفة أخرى فهي منتسبة إليها. يقول السائل: رجل يحصل له من الأحوال ما يقسو به قلبه فيفكر ويعزم على صلة الرحم، فهل في هذه النية أحذور؟ إذا وصل الرحم يريد بذلك الأجر من الله وأن يحصل له ثواب الدنيا وهو تيسير الأمور وتفريج الله عز وجل عنه فيما يحصل له، فلا شك أن هذا على خير، لأنه يطلب يعني ما رغب الله فيه في الدنيا والآخرة. يقول السائل: رجل يقع في معصية فيخشى أن تقع عليه العقوبة، وتعوقه هذه الخشية من الإقدام على الخير والتوكل على الله حق التوكل في تحصيل الخير، فما علاج ذلك؟ لا يمكن لعمل صالح أن يعيق عن عمل صالح، وإذا حصل هذا فهذا دليل أن هناك خلل، لا يمكن للخوف من الله والخشية من الله أن تعيق عن الأعمال الصالحة، بل الخشية الحقيقية تحمل على الطاعة، والخوف الطبيعي الحقيقي الشرعي يزجر عن المعصية، والرجاء يحمل على الطاعة، فإذا وجد خلل بأن حمل الرجاء على المعصية والخوف على القنوط فاعلم أن هذا ليس هو الخوف الشرعي وليس هذا هو الرجاء الشرعي، لأن لدينا قاعدة أن كل عمل صالح يقرب إلى الله ولا يباعد عن الله، فكيف تكون الخشية التي هي أفضل ما يقرب إلى الله مباعدة للعبد عن طاعة الله؟ هذا ما يمكن أن يقع. يقول السائل: هل يمكن أن ألزم الاستغفار بنية الفرج وتنفيس الكرب وزوال الهم وجلب الرزق. إلزمه طلبا للأجر والثواب من الله في الدنيا والآخرة. دائما الإنسان لا يقصر همته وعزيمته على أجر الدنيا، بل يطلب الأعمال الصالحة واطلب ثوابها من الله في الدنيا والآخرة. يقول السائل: ما حكم من سرق مال أبيه للضرورة؟ يجب عليه أن يعيد المال، وأما هذه الضرورة فالناس يتوسعون فيها، ولا يمكن أن نفتي إنسان يقدر شيء ويقول ضرورة. الآن بعض من يقع في الزنا يقول ضرورة، يشرب الدخان يقول ضرورة، يشرب الخمر يقول ضرورة. نحن لا نفتي الناس بما يدعون، وإذا وجدت الضرورة الضرورة لها أحكامها، لكن ليس كل ما يقول الناس فيه أنه ضرورة أنه على ما يصف. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادنا الدعاة يقومون بالنصيحة في ليالي رمضان، فمنهم من قام بالنصيحة بعد صلاة العشاء قبل صلاة التراويح، ومنهم من ينصح الناس بعد صلاة التراويح وقبل صلاة الوتر، فما رأيكم في هذا؟ ما أدري عن طريقة النصح. النصح في كل وقت، المسلم ينصح وهو في الطريق إلى المسجد، ينصح وهو في المسجد، ينصح بعد الصلاة وقبل الصلاة، إذا ما رأى موجبا للنصح أو رأى مخالفا ينصح أو ينكر عليه، وإذا ما رأى مسلما محتاجا للنصح نصحه. ما هي محددة النصيحة يعني في وقت من الأوقات، بل هي في كل وقت. ويقصد يعني النصح كإلقاء كلمات، هو المشكلة المصطلحات. النصح يقصد أنه يلقي كلمة، النصح بابه واسع، إذا كان إلقاء كلمة فهذا أيضا بحسب حال الناس، فإذا وجد الناس انشراح وإقبال ورغبة في الخير ونصحهم وأرشدهم في كلمة توجيهية لا بأس، بحسب حال الناس. يقول السائل: هل ثبت شيء من السنة في فضل صيام شهر رجب؟ لم يرد في صيام رجب شيء، وإنما الذي ورد في صيام شعبان، أما رجب فلم يرد شيء في فضل صيامه، وإنما قد يتوهم بعض الناس أن الصيام فيه مرغب فيه، وهو كغيره من الأشهر، يعني يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض كغيره من الأشهر، لكن لا يخص بالصيام. يقول السائل: ما فقه حديث أن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم، وهل يصح إطلاق بعض العلماء المعنى على المعذور وغيره؟ هذا على الصحيح أنه عام في كل مصلي في النافلة وليس الفريضة، وإنما الفريضة يجب فيها القيام، ولو صلى القادر على القيام قاعدا فإن صلاته باطلة، يعني الفريضة لو صلاها القادر على القيام قاعدا فصلاته باطلة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان السنة. وأما صلاة النافلة فإنه من صلاها من المسلمين سواء كان قادرا أو عاجزا فصلاته مقبولة، وله النصف من أجر صلاة القائم إذا كان لغير عذر، وأما إن كان معذورا وأراد القيام ولم يستطع فأجره على الله وأجره كامل، كما أن الفريضة إذا صلاها وهو قاعد فأجره كامل، فمن باب أولى أن تكون النافذة كذلك. يقول السائل: هل كل لقطة في المدينة ولو حتى قلم حرام أن أخذها؟ يقول السائل: هل كل لقطة في المدينة ولو حتى قلم حرام على الآخذ أن يأخذها؟ النقطة تختلف، إذا كانت من الأشياء التي لها قيمة ولها منزلة عند الناس عند أواسط الناس هذه اللقطة التي لا يجوز الإنسان يأخذها وإنما يعرف بها ولها أحكام. وأما الأشياء اليسيرة التي لا يعبأ بها فقال أهل العلم أنها ليس لها حكم اللقطة، هذا من حيث الحلال والحرام. وأما من حيث الورع فإن بعض أهل العلم يرى التنزع عن كل شيء، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التنزع عن لقمة واحدة وأخرجها من فيه، بل أخرجها من بطنه بعد أن ابتلعها. فبعض أهل العلم يرى الورع عن كل شيء، وهو أن لا يأخذ ما ليس له. والقلم، هذه الأقلام أحيانا يصل القلم بألف ريال أحيانا بريال، فالأقلام ليست على درجة واحدة، هي متفاوتة في قيمتها عند أهلها وفي السوق، وليست على درجة واحدة. نعم. يقول السائل في باب الاسترزاق، هل الواجب على الإنسان أن يفعل كل ما يسعه فعله من الأسباب، وإلا فما هو القدر الواجب أن يتخذ من الأسباب؟ أن يبذل السبب باعتدال، وأن لا يكون همه الرزق، وإنما هو خلق لعبادة الله مع طلب الرزق، فيبذل السبب في العبادة لا تصورش، يبذل السبب في العبادة وتحقيق مطالب الآخرة، والسبب في تحقيق مطالب الدنيا، ولا يطغى شيء على شيء. يقول السائل عبر الشبكة، عندنا مسجد بني بدون إذن صاحبي الأرض، ثم أذن صاحب الجزء الأكبر، وأما الثاني فلم يأذن، وهذا الجزء الذي هو لم يؤذن فيه هو للنساء ملتصق بالمسجد، فما حكم هذا الفعل أولا، ثم ما حكم صلاة المصلين، وهل الحكم متعلق بالنساء وحدهن لكونهن يصلين في الجزء غير المأذون فيه، أم يعم الجميع؟ لا يجوز بناء مسجد على أرض إلا بإذن صاحبها، وهذه أرض مغصوبة، وذكر العلماء أن الصلاة في الأرض المغصوبة أنها لا تقبل، فهذا اعتداء على الحقوق، ولكن ما دام حصل هذا الأمر فإنها تشترى هذه الأرض الباقية وتدخل في المسجد، وإذا أبى أصحابها فإنه لا بد من إزالة هذا الجزء من المسجد ويعود إلى أصحابه، لأن هذه الأرض لا تكون مسجدا إما بالتنازل من أهلها من أصحابها أو بالشراء، فإذا أصروا الأصل هو أن تشترى، فإذا أصروا لا بد من إزالة البناء، لأن هذا البناء اعتداء على المكان، والصلاة ليس المقصود بالنساء وبغيرهن، إذا قيل أن هذه الأرض مغتصبة لا يجوز الصلاة فيها لا للنساء ولا لغيرهن. يقول السائل، هل صحيح القول بأن كل مسألة مختلف فيها هي مسألة مشتبهة؟ لا، ليس صحيح، هناك مسائل مختلف فيها بين الناس وهي عند العلماء من أوضح الواضحات، الناس يتفاوتون فيما يخفى عليهم ويظهر لهم، فأهل العلم، ولهذا قال بعض العلماء إن العالم الراسخ هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، فكم من مسائل اشتبهت على الناس وما خفيت على الصحابة، ويشتبه على الناس بعض المسائل وما خفيت على أهل العلم، فالناس يتفاوتون، والاشتباه أمر نسبي ليس كليا، وإنما هو بحسب أحوال الناس. قول السائل، أنا مشتغل في التعليم فلاحظت انشغال الموجهين بهذه الدورات وتعظيمها مع زهد كبير في نشر النصوص الشرعية من القرآن والسنة في إصلاح المدرسين والتلاميذ، فكادت هذه الدورات أن تكون بدلا من الوحيين، حتى المكتبات في مدارس الابتدائية كانت غنية بالكتب المفيدة، والآن ملئت بالألعاب، فما نصيحتكم؟ النصيحة هو فعلا أن يعلم الناس العلم الشرعي، المبالغة في الطرق والوسائل طغت على الناس كما ذكر السائل، ونسي العلم الشرعي، يعني ممكن للعالم أن يدرس، ولا يمكن لإنسان عرف طرق التدريس من غير علم أن يدرس، لأن الطرق هذه أمور مبالغ فيها، فالعلماء عرفوا العلم ودرسوا وعلموا ولم يعرفوا هذه الطرق التي يبالغ فيها، وأنا دائما أقول التوسط والاعتدال مطلوب، لا ننكر الاستفادة من الطرق التي يستعين بها العالم على إيصال علمه، لكن أن تطغى هذه الوسائل على العلم بحيث يكون الهم هو معرفة الطرق دون علم هذا غير صحيح، ولكن يمكن أن يكون هناك عالم ما عرف هذه الطرق ويكون ناجحا في توجيه الناس، لأن العلم الشرعي هو مفتاح لكل علم، وفي الفقه عند العلماء وفي معرفة أحوال الناس وتفاوت الناس ما ليس بموجود عند كثير ممن يصنف في طرق التدريس، لأن هذا العلم يدركه العلماء ويفرقون بين رجل ورجل وبين حال وحال وبين زمان وزمان وبين مكان ومكان وبين ما يخاطب به العالم أو الجاهل وبين ما يخاطب الناس به ابتداء أو يذكر في مقام الرد، هذه كلها موجودة عند أهل العلم ويعرفونها، ولهذا لن تجد عالما يحدث للأمة فتنة، وإنما تحصل الفتن بجهل الناس للشرع وللدين. يقول السائل، شخص سرق مني مالا وهرب، فهل لي أن أدعو عليه؟ إذا دعوت انتصرت، وإذا عفوت خير، الإنسان إذا عفى خير، وإذا دعوت انتصرت، وجائز الانتصار للنفس بالدعاء، ولكن إن عفوت فهو خير. يقول السائل، ما حكم الاستمناء وهل هو كبيرة من الكبائر؟ الاستمناء محرم لا يجوز، لأن الله لم يجعله سببا من الأسباب الشرعية لقضاء الوطر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما